Thank you. Oh! زيد يا حاج السيد كل يزيدك يا حاج تبسم يا حاج ونعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين Thank you. Oh.

إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Amen.